إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. من مأثورات الصحابة والتابعين، برنامج يعده ويقدمه أحمد حفني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج. في البداية نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم. أخوة الإيمان والإسلام، روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي الجليل مالك بن دينار رضي الله عنه قال: إن القرآن الكريم ربيع المؤمن، كما أن الغيث ربيع الأرض، فإن الله تعالى ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فتكون فيه الحبة، فلا يمنعها من موضعها أن تهتز وتخضر وتحسن، فيا حملة القرآن اعملوا به. فضيلة الأستاذ الدكتور، هذا الأثر لسيدنا مالك ابن دينار رضي الله عنه يركز على أثر القرآن الكريم في نفس المؤمن ويحث على العمل به، نود في البداية أشرح وتوضيح لهذا الأثر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا شك أن للقرآن الكريم أثرا في نفس المؤمن سواء الذي يقرأه أو يستمع إليه، فهو ربيع المؤمن، أي حياته ونضارته وسعادته. وأن أثر القرآن الكريم على المؤمن كأثر الغيث على الأرض الجداء، حيث يتحول الحش ويتغير، والحش هو الحقل أو البستان الجاف الذي لا زرع فيه ولا نبات، فحين ينزل عليه المطر من السماء يهتز ويخضر ويحسن، على نحو قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ونحو قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهكذا، كما تدب الحياة في الأرض بسبب المطر والماء، فكذلك تدب الحياة في نفس المؤمن. ولهذا أمر الله تعالى بتلاوته فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وأمر بالإنصات إليه فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بل ووجه الله تعالى الجن للاستماع إليه فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأما عن أثر القرآن في نفس المؤمن، فمشار إليه في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ختم سيدنا مالك ابن دينار الأثر بالحث على العمل بكتاب الله تعالى. فبصدد الدكتور فيا حملة القرآن اعملوا به. هكذا ختم سيدنا مالك بن دينار رضي الله عنه هذا الأثر الذي معنا، يريد إلقاء الضوء على أهمية العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. إن القرآن الكريم هو المنهج الرباني الذي ارتضاه الله للعالمين لما فيه من صلاح العباد والبلاد وصلاح الفرد والمجتمع وصلاح الإنس والجن. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وعنه أيضا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وصدق رسول الله حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعمل بالقرآن الكريم هو المخرج من الظلمات إلى النور، وهو الجالب لرضوان الله تعالى ولرحمته في الدنيا والآخرة. وماذا عن ظهورة الإعراض عن كتاب الله تبارك وتعالى؟ لقد أفاد القرآن الكريم أمرا مهما، وهو أن الصفوة من عباد الله هم الذين يوفقون لتلاوة كتاب الله وحفظه والعمل به. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأما المعرضون عنه تلاوة وعملا فلا يتوقعون سعادة في الدنيا ولا في الآخرة، بل يترقبون غضبا وسخطا وعقابا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فليحرص الناس على العمل بكتاب الله تعالى قبل فوات الأوان. إخوة الإيمان والإسلام، كان الحديث في هذه الحلقة حول أثر لسيدنا مالك ابن دينار رضي الله عنه، تناولنا خلاله أهمية العمل بالقرآن الكريم، وأن للقرآن الكريم أثرا عظيما في نفس قارئه وسامعه على السواء. وفي نهاية اللقاء نشكره الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى قادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصحابة والتابعين، برنامج يعده ويقدمه أحمد حسين.